القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدون وأرحب بأخوي الكريمين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور محمد حياكم الله الخضيري وقد كنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ذكرنا قضية في اللقاء الماضي ولعلنا نعيدها مرة أخرى نؤكد عليها وهي أن قضية القتل في بني آدم صارت قضية ثابتة بمعنى أن الناس سيتقاتلون سواء وجد إسلام أو لم يوجد إسلام فما دامت هذه القضية موجودة سواء وجد إسلام أو لم يوجد إسلام فإذا المسألة في وصف الإسلام بأنه دين قتل أو دين إرهاب أو غيره هذا بالحقيقة إنما هو من صنيعة الغرب الكافر وإلا لو كان هناك دراسة عادلة للنظر في قضية الجهاد في الإسلام وآثار الجهاد سواء كانت الآثار من جهة عدد القتلى أو من جهة حتى الآثار المحمودة وكذلك النظر في آثار الغرب الكافر وما يقوم به أو كذلك في الشرق الكافر وما يقوم به من قتل والآثار التي تحصل عنه فأنا على يقين أن الإسلام سيتفوق على الجميع في هذه القضية والسبب هو أن الإسلام مرتبط بشرع الله سبحانه وتعالى وله حدود ينتهي عندها ولهذا من مبادئ الإسلام في الجهاد أن لا يجهز على جريح نعم. النساء لا يجوز قتلهن نعم. الأطفال لا يجوز قتلهم لكن النساء والكبار السن وكبار السن كذلك الراهب في صومعته نعم. الشيخ الكبير فإذا هذه كلها قوانين موجودة في الإسلام لا توجد عند الغرب الكافر ولا عند الشرق الكافر لكن مع الأسف بسبب ضعفنا الضعف العام هذا صارت توجه لنا هذه السيام وصلنا في مجال مدافعة ولزنا في مجال الهجوم أو على الأقل أن نكون نحن في المقدمة مثل ما أشار الدكتور محمد إلى طرف من هذا في اللقاء الماضي عندنا في قول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل فعبر أو عبر بلفظ المضارع يقاتلون وهذا فيه إشارة إلى المداومة إيه نعم دائما يفعلون ذلك إيه نعم. متجدد هذا الأمر مرة بعد مرة لا يكاد يتوقف نعم. ولهذا لا يعرف أن القتل والقتال توقف أبدا نعم. وإنما هو مستمر في البشرية وكما ذكر الدكتور عبد الرحمن في ضمن اللقاء السابق فاختر أحد الفريقين يعني. الفريقين إما أن تكون من أهل الله وإما أن تكون من أهل الشيطان. نعم. يمكن في هذه الآية أيها الإخوة أن نشير إلى مسألة مهمة وهي مسألة الروح المعنوية في القتال بصفة عامة. يعني الآن أي جيش يقاتل في العالم لا بد أنه يعبأ الجنود معنويا بحيث أنهم يصبرون ويقاتلون بروح عالية بروح معنوية عالية. نعم. ويدافعون عن عن عن شيء يستحق أن يدافع عنه. الإسلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فتلاحظ أن المعنويات ترفع بهذا الوعد الأخروي في الإسلام أنك أفضل ما تعد به الجندي الذي يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى بالجنة. هذا هو الوعد. إذا قتل ليس له أي نعم. حق في الدنيا لا, لا يعني لا يعني لا يعادل ذلك أن تعده بأن ترقيه في رتبة العسكرية أو أن ترقيه في أو أن تعطيه مال أو أن تعطيه منصب أو أن تعطيه كل هذه لا ليست هي التي تدفع الجندي المسلم للقتال في المعركة. صحيح. وإنما دائما يحفزون وكان الجنود أو الجيوش الإسلامية كان القادة يحرصون في قبل بدء المعركة أن يذكرون بالله سبحانه وتعالى وتقرأ سورة الأنفال لهم ويبين لهم ما عده الله للمقاتل في سبيله من الفضل في الآخرة ومن الأجر وإلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وأنت عندما تقرأ هذه الآية تستحضر كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى للمقاتل في سبيله. جميل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المجاهد في سبيل الله يود أنه يعود فيقتل ثم يعود فيقتل ثم لما يرى من أجر المجاهد في سبيل الله. هذه واحدة. فكم يعني أثر هذا الأمر في رفع معنويات المسلم وليس كذلك؟ نعم. نعم. فلذلك الآن عندما تجد بعض الجيوش الإسلامية الآن يعاني أفراد الجيش من إحباط شديد جدا جدا في الروح المعنوية. لماذا؟ لأنهم يرون قادتهم يرفعون رايات عمية جاهلية لا تمت إلى الإسلام بصلة ولا إلى الدين ولا إلى الآخرة وإنما مصالح دنيوية وخيانات هنا وهناك. بالمقابل عندما يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. تعال الآن عند الجيوش الغربية الجيوش الجيش الأمريكي الجيش الروسي الجيوش التي تقاتل في طول العالم وعرضه وخاضت معارك طويلة عريضة. ما هي الأمور التي يثبتون بها جنودهم؟ حتى هم أنفسهم ما يعني يحاولون أن يجعلوا من هذه المطالب التي يعني يقاتل من أجلها الجيش مطالب عادلة ويحاولون أن يستصدروا ما يسمونه بالقرارات الشرعية الدولية وهي في حقيقتها هي استعباد للشعوب ونهب لثرواتهم وظلم وبغي وعدوان كما قال الله هنا يقاتلون في سبيل الطاغوت. يعني ليس هناك خيار آخر إما في سبيل الله وإما في سبيل الطاغوت. فما لم تكن النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى كما في هذه وإلا فهي مباشرة في سبيل الطاغوت. ما يؤكد كلامك في أنهم يبحثون عن شيء بالفعل يثبتون به جنودهم. القضايا اللي حدثت مثلا في أمريكا يقال أنه طبعا من أعظم يعني أسبابها هو أن توجد فزاعة للشعب الأمريكي من أجل أن يبقى مقاوما لأن ما في شيء الآن يدفع الأمريكي أن يقاتل في أي جزء من أجزاء العالم أو يحافظ على ثرواته ومكتسباته القديمة. فيقال له انتبه إن لم تفعل ما نحن الآن قائمون به وإلا وصلك الشر في بلدك. انظر ماذا فعل أعداؤك بك جاءوا ضربوا برجي التجارة العالميين وفعلوا هذه الأفاعيل من أجل أنه يبقى يعني يستثيرونه صح في قضية لأنه في السابق يعني هذه الروح المعنوية اللي أشار لها الدكتور عبد الرحمن أصبحت منهارة ما لها وجود ولا لها ثمرة. الأمريكان ينادون بكل قوة أنه علينا أن ننكفئ على أنفسنا ونصلح بلادنا ونخفض التكاليف ونيسر المعيشة وخلونا والعالم نعم. إسرائيل تقوم ولا تقعد ولا تطرد ما هو شغلتنا هذه لماذا ننفق عليها المليارات في كل عام وإلى آخره. فيؤتى مثل هذه الفزاعات نعم. المسلم ليس بحاجة إلى هذا سبحان الله. قضيته رائعة جدا وكريمة وشريفة وعادلة صح. وفي غاية النبل وبعدين ليس لها قضية تعلق بقائد ولا بمصلحة شخصية أو بأرض أو مال أو غيره. هذه الآية يا إخواني أيضا تشير إلى معنى جميل جدا وهو تقوية المؤمنين في قتالهم. فأنتم أيها المؤمنون تقاتلون في سبيل من؟ في سبيل الله. إذا معكم الله بس، يكفي هذا. أما أولئك يقاتلون في سبيل الطاغوت، من معهم؟ إبليس. معهم إبليس. طيب ماذا، ما هو حال إبليس؟ قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. جميل. هالشيطان اللي الآن يؤزهم على قتال المؤمنين سيخذلهم في حال الشدة، بينما أنتم يا من تقاتلون في سبيل الله الله ينصركم في حال الشدة. جميل. ويكون معكم. وذلك قال فقاتلوا أولياء الشيطان، لأنه في الحقيقة ما عندهم إلا خواء، ما عندهم يعني روح معنوية عالية، ما عندهم ولي ينصرهم ويتولاهم. إذن فقاتلوا أولياء الشيطان واعلموا أن كيد الشيطان ضعيف، ليس ككيد الله عز وجل في نصرة أوليائه. صحيح. أي نعم. انظر إليهم في بدر، وستمر بها بنا هذه القصة إن شاء الله في سورة الأنفال، لما قال الشيطان إني جار لكم. أي نعم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. شوف لاحظ كيف كيد الشيطان بالفعل ضعيف. نعم. في أيضا من ناحية الألفاظ ابتدى فقال فقاتلوا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، ثم قال فقاتلوا أولياء الشيطان، فإذا خالف بين الوصفين، فكأن الشيطان هو سبب لكل طغيان، يعني هو أصل لكل طغيان. هذه واحدة. وهو المقصود بقوله الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل الشيطان. قضية ثانية قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان، فأيضا أظهر في مقام الإضمار، الإضمار تبشيعا لهذا. نعم. الولي الذي نعم. نعم. وأيضا في قضية، وأن تكون جملة إن كيد الشيطان كان ضعيفا جملة مستقلة، قاعدة من قواعد القرآن. أي من قواعد القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهنا دائما يرد سؤال، كيف قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف إن كيد كنا عظيم في النسوة، وهنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ليس بينهما يعني أصلا كل واحد لها مساقها. أي نعم. ليس الجهة منفكة. أي نعم. ولهذا قد يقع بعض المفسرين في مثل هذه الإشكالية، أنه يظن أن بينهما نوع من التناقض يحتاج إلى، أو مهم اختلاف يحتاج إلى حل. والصواب أنه لا علاقة لهذا بذلك. فأولا في قول إنك إذا كنا عظيم، هو صحيح أنه من قول العزيز، لكن الله سبحانه وتعالى أقره. هنا. فما دام أقره فهو صحيح بذاته. لكن كيد النساء إنما هو بالنسبة للرجال. هنا الآن قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا دائما. نعم. ولكنه في مقابل من؟ كيد الله. كيد الله سبحانه وتعالى. أين؟ فإذا الجهة مفكة، لا علاقة لهذه بتلك. وإلا في النساء جزء من كيد الشيطان لكن ليس هذا مقامه. نعم. ولهذا ننبه أنه أحيانا بعض المفسرين يظن أن بين الآيتين اتفاق من وجه، فيحتاج إلى أن يبين الفرق من وجه آخر، وليس بين الآيتين أي اتفاق أصلا، لا علاقة، كل واحد لها مساقها. مثل ما ذكروا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لما قال في قصة يوسف فلما بلغ أشده وأتيناه حكما وعلما، وفي موسى عليه الصلاة والسلام قال فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فيبحثون ما السر في زيادة استوى ولم يزدها في يوسف. أنا عندي أن السؤال هذا فيه إشكال، كأنك تقول إن يوسف فيه معنى إيش استوى، وهذا ليس صوابا. يعني يوسف لا علاقة له بالاستواء، لأن نقول لماذا لم يذكر في قصة يوسف، وإنما الصواب أن نقول ما فائدة ذكر استوى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. لأننا إذا وازننا بهذه الطريقة كنا نقول إن يوسف فيه وصف الاستواء لكنه لم يذكر، وهذا لا شك أنه تقول على الله سبحانه وتعالى، نوع من القول على الله بغير علم. الصواب أن يقال لماذا ذكرت، أو ما فائدة ذكر الاستواء في موسى عليه الصلاة والسلام منفردا عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وواضح جدا بعدها قال ودخل مدينة على حين غفلة من أهلها، فبين لنا الله سبحانه وتعالى لماذا زاد موسى عليه الصلاة والسلام هذا الاستواء، لأنه بحاجة له في دعوته. أما يوسف عليه السلام فلم يسب بحاجة للاستواء، ولا يلزم أن يكون هو مثل فيه هذا الوصف الذي فيه موسى عليه الصلاة والسلام. طيب استواء يعني بمعنى كمال الخلقة. أي نعم. كمال الخلقة. نعم. اسمح لي بخالفك أبو سمت، تفضل. في قوله كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا وإن كيد كنا عظيم، حتى لو قلنا بأن الجهة متحدة ففي فرق بينهما. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. الشيطان بذاته لا يستطيع أن يصنع لنا شيئا يعني يمكن منه إلا الوسوسة، وهي يعني هذا الوحي الذي يلقيه في قلب الإنسان من أجل أن يصرفه عن الخير أو يدله على الشر. جميل. هذا هو منتهى كيده. ولذلك الصحابة لما جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له إن أحدنا لتحدثه نفسه بما يعني يهم أن يخر من السماء أو أن يكون حممة ولا أن يتكلم به، قال أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني ما عند إبليس إلا أنه يوسوس. طيب، المرأة إذا أرادت أن تكيد للرجل فإن عندها شيئا غير الوسوسة. ما عندها الوسوسة، عندها شيء أعظم، أن تتبدله وتتغنج وتتحسن وإلى آخره حتى تكيد له وتوقعه في حبائلها. ولذلك يتخذها الشيطان بالوسوسة أحد حبائله للإنسان، لأنه قد لا يقدر على الإنسان بوسوسته. جميل. فيأتي بها كحبالة لهذا الإنسان. فهي من هذه الجهة لو أردت أن تنظر إليهما يعني لتقارن بينهما تجد أنه بالفعل يعني كيد المرأة إذا كادت أعظم من كيد إبليس الرجل. أي هذا الرجل. نعم. وأظن حتى إذا كادت المرأة للمرأة نفس الشيء. أي نعم، فيها كيد. ولذلك قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. إذا قلنا إن النفاثات هن السواحر. نعم. لماذا جعل ذلك فيهن؟ لأن هذا من كيدهن. نعم. ويكثر فيهن. أي نعم. الله أعلم. هذا ملحظ أيضا جيد. أي نعم. طيب لما قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أيضا هذا لو إحنا سبق أن يبدو نبهنا على أن هذا النظم يأتي كان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وكان الله بكل شيء عليما، يعني كثرة تأكيد، لا كثرة يعني فعل كان استمرارية. أي نعم. في كان وما زال. أي نعم، يعني كأنه كان ولا يزال. نعم. وليس المراد أنه كان وانتهى، يعني مسلوبة الزمان. مسلوبة الزمان. نعم. وهذه من خصائص كان. نعم. نعم. في قول الشيخ عبد الرحمن قبل قليل قال من القواعد القرآنية، أخونا الدكتور عمر المقبل له كتاب سماه قواعد قرآنية، هو في الحقيقة كان حلقات إذاعية قدمها واختار فيها مثل هذه الآيات التي فيها صبغة الشمول والعموم والتي تصلح أن تكون أيضا مقطوعة عما قبلها وعما بعدها. جميل. أي نعم، وهي الحقيقة فكرة أنا أظن لو يعني جمعت، وسبق أنا سمعتها منك أبو عبد الملك في ما سميته توقيعات قرآنية. أي نعم، سماها أبو عبد الملك سابقا، أنا سمعت منه مرة كلمة قال توقيعات قرآنية، أي أو نقول مثلا قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. أي نعم، وهي تلك الكلمات. إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم. أي نعم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن الله لا يغير ما بقوم. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي نعم. ويمكن أن تصنف فيقال قواعد قرآنية في علم، في الاجتماع، في السياسة، في العبادة، في التوحيد. جميل. أي نعم. مثلاً ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه قاعدة مضطردة. قاعدة مضطردة. وهذه الحقيقة من يعني لو المسلم هو يقرأ قرآن يتملى بهذه يعني القواعد وتكون دائما نصب عينيه وينظر في الحياة سيتغير عنده شيء كثير جدا جدا في حياته، وتتفكك أمامه رموز كثيرة من هذه الحياة التي يشاهدها. انقطاع المسلم عن القرآن وانقطاعه عن النظر والتدبر في القرآن هو أحد أسباب وقوع في كثير من الإشكالات والوهم والتخوف، أو أيضا حتى الوصول إلى بعض الآراء الغريبة جدا فيما يلاحظه في المجتمع الذي يعيشه، يعني سواء المجتمع المسلم أو المجتمع الكافر، الخلط الحاصل. هذا نور الله، هذا هدى الله، أشهد الله، من اعتمده وانطلق منه فإن الأمور أمامه سبحان الله يكون كأنه إنسان واقف فوق عمارة وينظر إلى كل شيء بوضوح تام. وهذا الذي يعين عليه دكتور هو كثرة قراءة كتاب الله والتدبر فيه. يعني لذلك عندما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف والجميع كانوا من هؤلاء السلف كانوا يجعلون لهم ورد يومي حتى يكون القرآن الكريم على ذكر منهم في قواعد فيه ويصبح منهاج حياة. منهاج حياة. يعني كلما أراد أن يقدم على العمل تذكر آية، تذكر موقف، تذكر قصة، فأحجم أو أقدم. وذلك قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. ذكرى تذكر باستمرار. لكن الهجران الذي يعيشه المسلمون اليوم بالقرآن الكريم حتى أني أصبحت تسمع كثيرا، حتى بعضهم من علية القوم وبعضهم من المثقفين يقول وأذكر أن في القرآن الكريم شيء يشير إلى هذا. صحيح. أذكر ربما يكون في آية في معناها كذا. نعم معناها أنه غائب عن القرآن، غائب عن ما يستحضره. تعرفون قصة الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله لما تناقش هو واحد من يعني الذين يحملون الأفكار الليبرالية، يقول فلما طال النقاش واحتدم ورأيت أنه لا فائدة من طول النقاش قلت له أنا عندي لك حل أو خيار. قال ما هو؟ قلت طلب تقرأ القرآن من أوله إلى آخره بروح متجردة وهذا شيك ب10,000 ريال إذا ختمت القرآن. قال قبلت. المهم يقول أخذ الشيك ب10,000 وراح وقرأ. يقول في نهاية الأسبوع أو أكثر نسيت ماذا قال الشيخ في مقالة كتبها الشيخ ونشرت. نعم. قال جاءني الرجل ومعه شيك ب20,000 فقال جزاك الله عني خيرا يا شيخ، أول مرة أعرف القرآن، قرأته من أوله إلى آخره. طبعا هو مسلم هذا الرجل. مسلم طبعا، لكن المشكلة أنه يعني تشرب كتب هؤلاء المأفونين من هؤلاء المساكين، لا يقرأ ولا يقرأ كتاب الله عز وجل. مشكلة. ولذلك أنا أقول من أعظم الحلول الحقيقة في مناقشة هؤلاء أنك تسأل واحد منهم كيفك مع القرآن، هل قرأت القرآن؟ فيقول يعني الحمد لله أنا أسمع. أو لا، أنا أريدك تقرأ القرآن قراءة واعية من أوله إلى آخره متجردة ما فيها لف ولا دوران، وستنظر ما هو الشيء الذي يعني القرآن سبحان الله في قوارع، يعني قوارع وهداية. يعني بعض الآيات، وهذا كان في ذهني أن هناك آيات كان لها تأثير عملي، يعني انتقل المسلم من جانب الفهم لهذا المعنى والتأثر النفسي إلى العمل. نعم. يعني مثل ما يذكر في قصة مثلا توبة الفضيل بن عياض أنه كان لصا. أي نعم. فلما قفز إلى بيت أحد العباد كان سمعه يقرأ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق. مثل هذه الآية وأمثالتي لها كان لها أثر إيجابي عملي، لو جمعت هذه القصص فإنها مفيدة جدا جدا، وداعم ودافع للتدبر، ودافع أيضا لقراءة القرآن، لأن بعض الناس لا يعرف القيمة الكبرى في هذا الكنز العظيم الذي أنزل الله سبحانه وتعالى علينا، لا يعرف هذه القيمة الكبرى التي لو تأمل ونظر ورجع إلى الوراء. هذا كلام من الذي تكلم به على الحقيقة؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني شرفنا نحن بأن نقرأ كلامه سبحانه وتعالى الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه محمد صلى الله عليه وسلم على الصحابة ووصل إلينا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتغير منه حرف واحد. فإذا هذا الكتاب هو كتاب هداية، لكن نحن غبنا عن هذا الكتاب. صحيح. فلاحظوا الآن نحن نستنبط بعض المعاني، نسترشد بعض الاسترشادات، كلها داخل هذا الإطار. ولذا نرجعنا نقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا ليخرجنا إلى هذه الفائدة في قضية هذه القاعدة القرآنية، بأننا حينما نأتي إلى أي أمر ونحس فيه للشيطان نصيب ونتلو هذه الآية إن كيد الشيطان كان ضعيفا، انظر ما هو التأثير هذه الآية عليك في الارتداء عن كثير من الباطل أو عن كثير من اللهو والفساد. في هذا المقام يا عبد الله، أحد الإخوة الدعاة قبل سنتين، ليس العام الماضي، العام الذي قبله، ذهب للدعوة في أفريقيا. هو أصلا أفريقي يعني، قال فكنا ذهبنا إلى قرية فيها ساحر طاغوت يقتل الناس، يعني من يخرج عن طاعته يقتله بسحره. قال لما علم الناس أن سنأتي لقريتهم يقول ذهب لنا بعض العقلاء جاءوا إلينا قالوا والله نحن نحبكم ونرغب لكم في الخير، وعندنا هذا الساحر الطاغوت لا يدع أحدا من شره، ولو علم بكم والله قد يعتدي عليكم ونكون قد خسرناكم، فرأفة بحالكم ورفقا بكم نرجوكم لا تدخلوا قريتنا. يقول لي هذا الأخ وقد صور ما حدث يا إخواني بالفيديو، والله رأيته بنفسي، يعني صور أحداث القصة. يقول قلت لهم يعني هذا الساحر ماذا يفعل؟ قالوا يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. قلت لهم لا يفلح الساحر حيث أتى، الآية اللي قلتها أبا عبد الله قبل هنا، لا يفلح الساحر حيث أتى، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، نحن إن شاء الله سنغلبه. قالوا هذا الرجل الآن ما ترك فينا شيء، قتل خيارنا، قتل أبناءنا، فعل بنا الأفاعيل، أنتم صاحين ما تعرفون هذا الرجل. قلنا عندنا كتاب الله، نستطيع أن ندمغ باطل هذا الساحر بالحق الذي عندنا. قال فلما جئنا اجتمع الناس، قد يعني كلموهم. قال فلما اجتمع الناس بدأنا نتحدث، جاء الساحر، والله رأيت صورته يا أبو عبد الله، يعني قد لطخ وجهه طبعا هو أسود البشرة، ولطخ وجهه بشيء مما تقول تراب أو كذا حتى يبدو إيش أبشع، أي أبشع ما يكون، موحش، ومعه رفقه. قال فجلس يعني في ناحية وبدأ يستعرض المعاملات، يستعرض أي نعم يستعرض سحره، أي بدأ يهمهم ويقرأ ويهمهم والصورة كانت مركزة عليه، والإخوة واقفين يتكلمون مع الناس. المهم جلسوا ساعة ونصف وهو يحاول ما استطاعوا. يقول الشيخ، يقول الأخ عبد الرحمن، يقول فكنت قلت للإخوة جميعا اقرأوا اليوم آية الكرسي، الله أكبر، أي نعم، فالله عز وجل سيدفع شره بها. يقول ما استطاع، وفي النهاية يقول بدأ يصوت وبدأ يتكلم ويحاول ما استطاع، ما ضبط معه، ما مشى الأسلاك، ما وصله، أي نعم، لأن جنه شياطينه قد ولوا، أي والله. المهم بعد هذا ماذا قال؟ قام وقال أنا أول مرة ما تشتغل، أي نعم، يخيبني أصحابي فيها، أنتم إيش سويتوا؟ قلت نحن عندنا كتاب الله، تعال اسمع كتاب الله، والله لا جن ولا شياطين ولا سحر ولا أي شيء من هذا يمكن أن يفعل. يقول فجاء واستمع وقال خلاص أنا أريد أسلم، ودخل في الإسلام. سبحان الله. العجيب في الأمر طبعا حسن إسلامه، يا سلام، هو الساحر هذا، هالساحر هذا. الناس يقول تعجب وقال أنتم ماذا يعني؟ قلت نحن عندنا كتاب الله، عندنا شيء من السماء من الله سبحانه وتعالى، ما يمكن يغلبه شيء، الله، هذا ما عنده شيء، هذا نحن نقرأ آية الجن والشياطين يفرون من هذه المنطقة كلها. يقول فكانت سبب أيضا في إسلام الناس سبحان الله. الله، كيف استطاع هؤلاء أن يكفوا شر هذا الطاغوت الذي يفعل؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا، سبحان الله. هذه هي يعني في الحقيقة هي قصة مكررة من قصة سحرة موسى مع موسى، أبدا، سحرة فرعون، عفوا، أي سحرة، يعني تلاحظون أن السحرة قبل المعركة أو قبل يعني دخول تلك التجربة كانوا أشد الناس عداوة لموسى وطغيانا وكانوا يقولون يعني إنا لنحن الغالبون وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نعم. قال نعم وإنكم من المقربين. فلما رأوا الحقيقة انتهى كما فعل الأخ هذا، بطل السحر تماما، كانوا هم أول من آمن بموسى، سبحان الله. فقال فسجد أو السحرة كلهم أجمعون. نعم. نعم سبحان الله. نعم، فالشاهد أنهم كانوا هم لما رأوا الحقيقة مثل الساحر هذا يقول أول مرة، أي نعم، ما تعمل معي، أي نعم، الطلاسم، أي نعم، سبحان الله. وتلاحظ أيضا كيف كان هذا سببا في إسلام الناس، أي نعم، كما كان أيضا إسلام السحرة في عهد سببا في موسى ثبات المؤمنين، سببا في أيضا إسلام الناس، نعم نعم، وكما كان أيضا قصة الغلام مع، أي نعم، مع الساحر ومع الملك، أي نعم، في القصة سحرة موسى ماذا قالوا؟ قالوا يقول لموسى قبل شوف من طغيان، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى. شوف كيف التعبيرات، تعبيرات الطغيان والكبر والفخر والخيلاء. أيه. طيب صاروا أول من آمن، سبحان الله، صحيح الله أكبر. وهذا أثر من أثار الإيمان، أي نعم. كما قال هرقل قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. لا إله إلا الله. نور. خلاص. نعم. الله أكبر. في قوله فقاتلوا أولياء الشيطان. سبق أيضا نبه مرة بعد مرة مهمة جدا. من الآمر في قوله فقاتلوا أولياء الشيطان؟ الله. الله سبحانه. والله سبحانه وتعالى. لا شك. فأي اعتراض أو استدراك أو المحاولة ذكرناها في قضية جهاد الدفع وغيرها نقول إن هذه كلها تخالف هذا الأمر. التفاف على النص. التفاف على النص كما قال. فالله سبحانه وتعالى أمر بأن نقاتل ابتداء، لكن ليس هذا القتال كما قلنا ظلما، وإنما هو لإيصال دعوة الحق للناس، فمن وقف في طريقها فإنه يقاتل. ولهذا انظر الإسلام انتشر في أرجاء المعمورة والناس كانوا في هدوء وأمن وسلام، لم يقع من الشرور ومن الظلم إلا بسبب مدافعة الكفار، خاصة الغرب الذين أخبر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحرب ستكون معهم إلى قيام الساعة. ولاحظ أن اليهود في طيلة فترة الدولة الإسلامية خلال القرون الماضية لم يتقم أي حرب بين المسلمين واليهود، وإنما كانت الحروب كلها مع النصارى في من ذوي الديانات. الآن فقط وهي حالة استثنائية فيه نوع من الممانعة والحرب بين المسلمين وبين اليهود، وفي نوع من المسالمة مع الغرب اللي هم مع النصارى. ولكن هذه الأمور لن تبقى بل ستتبدل. ولا شك أن من يظن أن هذه الأمور ستبقى كما هي هذا عنده تقصير في النظر. ولذا أحب أن ينتبه المسلم إلى قضية مهمة جدا، وهي أن الحضارة المعاصرة اليوم هي حضارة استثنائية وليست أصلا. ونجد أن بعض المسلمين وهو يناقش كثير من قضايا الإسلام يجعل هذه الحضارة إيش أصلا، وكأن القرآن إنما نزل من أجل هذه الحضارة هذه الأيام فقط، فيتناسى ما كان سابقا ولا يتوقع ما سيكون إيش مستقبلا. فمن الذي يضمن لك أن الحياة ستبقى كما هي؟ فتبني أنت مفاهيم القرآن ومفاهيم الإسلام وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحضارة التي هي في الحقيقة طارئة، وأنت لا تعلم ماذا سيكون بعد. ولهذا القضية مهمة جدا أن ينتبه لها، لأنه يقع فيها خلل كبير جدا جدا في التصور. وطبعا ليس هذا مجال الحديث عنها، لكن من باب التنبيه والإشارة. ولعلنا ننتقل للآية التي بعدها في قوله ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نعم. طيب هذه الآية أشارت إلى يعني مراحل الجهاد. والجهاد يعني كجملة من الشرائع مر بمراحل، وذلك لما فيه من الكره ولما فيه من الثقل ولما فيه أيضا من ذهاب الأنفس والأموال، ويعني البأس لم يجعله الله رحمة بالمؤمنين شيئا واحدا. ففي أول الإسلام كان محرما وهو في العهد المكي، ثم بعد ذلك أنزل الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أنزل بعد ذلك قاتلوا الذين يقاتلونكم. نعم. يعني من يقاتل فقط. نعم. ثم لما استتب الأمر للمسلمين وغلبوا على يعني دولة الكفر أمر الله عز وجل بمقاتلة الكفار، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم إلى آخره. فمر بأربع مراحل. وهل هذه المراحل ناسخة يعني ينسخ بعضها بعضا؟ إن قلت ينسخ فهو صحيح، وإن قلت لا ينسخ فهو صحيح. هي ناسخة لمن ترقى حاله، فمن وصل إلى الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فالمراحل الثلاثة الماضية كانت منسوخة في حقه. ومن كان حاله كحال المسلمين في مكة مثلا فلا يقال إن المرحلة المكية كانت منسوخة في حقه، بل يقال يعمل بما حصل للمسلمين في مكة لأنه لا يسعى إلى ذلك، مثل حال كثير من الأقليات الإسلامية التي تعيش ضعيفة وفي مجتمعات أو بحور من المجتمعات الكافرة. فهذه الآية تشير إلى هذا المعنى وهو قوله، يعني تشير إلى مرحلتين. مرحلة الأولى: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال. يعني شوف، أشارت إلى المرحلتين بوضوح، كفوا وكتب. نعم، أي نعم، مما يدل على أن الجهاد مر بهاتين المرحلتين. وننبه، وهذا يشهد له، تشهد له السيرة. نعم، تشهد له السيرة، كانوا يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم القتال. القتال، نعم، ويحرصون عليه، ويقول لم أمر بذلك بعد. نعم، جميل. هذه عفوا فائدة مهمة في علوم القرآن قبل أن ننساها، وهي أن كيف يعرف النص الناسخ من المنسوخ؟ أن يصرح النص نفسه بذلك. نعم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها. ففيها إشارة إلى أن كان حكم مختلف ثم تغير. كذلك في هذه الآية: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا، ففي إشارة إلى أن هناك نص كان يأمر بالكف ثم يقول فلما كتب عليهم، إشارة إلى أنه قد تغير النص. فهذه الآية من الآيات التي صرحت بهذا التغيير في موضوع النسخ، يعني تصبح مثال ممتاز لقضية النسخ في القرآن الكريم. أي نعم، النسخ في نفس النص، يعني نفس النص، يشير إلى أنه ترى كان الحكم كذا وأصبح كذا. أي نعم، ومثلها أيضا آية الأنفال لما قال الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، فأيضا إشارة لأنه كان هناك حكم تغير ثم تغير. في قوله: قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الحقيقة المسلم في حياته كلها لا يخلو من واجبات وأعمال، هذا صحيح. المشكلة أنه أحيانا قد تهيمن علينا فكرة أو مشروع أو قضية، فنرى أننا بدونها خلاص قد خلونا من كل شيء. المسلم لا يوجد في قاموسها هذا المعنى أبدا. وهذه الكلمة أنا أوجهها لكل الشباب الذين يعني ذهبوا إلى ميادين جاهدوا فيها، دافعوا عن أراضي إسلامية أو قدموا فيها خيرا، ثم توقف هذا الجهاد لسبب من الأسباب، أيا كانت سبب، أسباب صحيحة أو غير صحيحة، المهم توقف هذا المعنى. فتجد الواحد منهم يتلفت: ماذا أعمل؟ ماذا يملأ وقتي وفراغي؟ سبحان الله، المسلم لا يمكن أن يكون عنده فرصة لأن يقول هذه الكلمة. قيل لهم كفوا، لكن ماذا قيل لهم؟ أقيموا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. عندك يعني واجبات، عندك واجبات كثيرة يجب عليك أن تقوم بها وأن تملأ بها حياتك. عبادة الله ليست شيئا واحدا، إما أن تجاهد وإما أن تقعد أو تكون كلا على المسلمين. وهذه قلتها أنا لبعض الشباب الذين يعني جلست معهم وحاورهم في أنه لابد أن نقيم الجهاد. طيب يا إخواني، الآن الفرصة غير سانحة، والأوضاع كما ترون، والمسلمون في حال من التردي والضعف والتمزق والتشرذم، لا يحسدون على ما هم عليه. هل معنى ذلك يعني إلا لازم نقيم الجهاد حتى في تلك الأحوال؟ لا، ما أمرنا الله بهذا، أمرنا به عندما تتهيأ الفرص. دعونا نهيئ الفرصة، وتهيئة الفرصة تحتاج إلى أوقات. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة وهو يعني يبحث عن دار تؤويه، قبيلة تنصره، فلما أوجدها الله عز وجل بدأ ينقل أصحابه إليها شيئا فشيئا. فلما تهيأت الفرصة له قام بالجهاد، ولم يقم به دفعة واحدة، بل كان ذلك مرتبا حتى وصل إلى المرحلة التي نزل فيها عليها قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. يا إخواني، هذا لازم، لابد أن نعقله. ما هو صحيح أنه والله لا نستنبت الجهاد في أرض لا يوجد بها جهاد، هذا ما هو صحيح، ونقاتل في أرض لا قتال فيها، ونؤذي عباد الله عز وجل، ونفتح باب شر على أنفسنا في أرض إسلامية يعلن، تعلن فيها الصلاة، ويقام فيها ذكر الله، ويسمع فيها الأذان، وتقام فيها عموم الشعائر. صحيح هناك تقصير، هناك مظالم، هناك معاصي، هناك فجور، لكن كل هذا لا يسوغ أن يرفع السيف. صحيح. أين عقلك يا أخي؟ قلت لواحد من هؤلاء الشباب، قال لي: أنا ما أستطيع أجلس، أبغى أروح أجاهد. قلت: طيب، وإذا كان هذا الجهاد سيترتب عليه أضرار عليك وعلى الناس الذين ستذهب إليهم وعلى المسلمين عامة، ماذا تفعل؟ قال لي: يا أخي خلاص، يعني ما في فرصة، ماذا أعمل؟ قلت: يا أخي الفرص كثيرة. يعني يقصد أن ما عندي عمل آخر. ما عندي عمل آخر. قلت: يا أخي اتق الله، والله يا أخي الميادين الدعوة والبذل والعطاء والعبادة كثيرة جدا، أكثر وأوسع منك. تفضل. أيضا تتم كلام دكتور محمد، وقضية مهمة جدا، لما قال سبحانه وتعالى: كفوا أيديكم، نبههم إلى عبادات قائمة. أيه. قيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني لا نريد أن ندخل في قضية الزكاة، لكن بقدر ما نقول أنه الآن حولهم من عمل إلى عمل. نعم. وهذه قاعدة الإسلام. كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة مكية قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، يعني إذا فرغت من طاعة فانصب في طاعة أخرى، أو إذا فرغت من شغل الدنيا فانصب في عبادة الله، الدنيا فانصب إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. ومعنى ذلك، وهذه قضية مهم جدا يتبعها المسلم، المسلم الأصل أنه ليس عنده وقت فراغ، لكن هو عند تقصير منه في معرفة الأفضل، الأفضل واجب الوقت، ما يسمى واجب الوقت، ما يسمى واجب الوقت، كيف يملأ فراغه؟ إذا الله سبحانه وتعالى، والدكتور عبد الرحمن محمد الشغلة مهمة جدا، الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة أن نوع لها العبادات تنويعا كثيرا جدا عجيب. ولا يمكن للمسلم أن يقول والله ما في عبادة تناسبني، ما يمكن. أي مسلم، أي مسلم حتى لو كان مقعدا، حتى لو لم يكن فيه إلا قلبه ينبض، سيجد ما يناسب العبادات. نعم. وهذه نعمة كبيرة جدا. على قضية يجد ما يناسبه، البارح كنت أقرأ إيميل وصلني، رجل يقول إذا وجد العلب الفارغة، علب الصحة هذه ماء الصحة وكذا، يقطعها من فوق ويعبئها ماء ويضعها عند الأشجار. يقول سأله واحد ماذا تعمل للطير، قال في هذه الأيام يشتد الحر والطير ما يكاد يجد الماء، فيأتي للأشجار فإذا وجد الماء يشرب، وبعدين جايب صور لمجموعات من الطيور ميتة. الله. ها؟ فيقول يعني يجب أن نرحم هؤلاء. تصور يعني الآن ملأ وقته بشيء رائع جدا وجميل وقل من يلتفت إليه. أنا نظرت للصور. قل من يلتفت. أي والله، يقطع الجركل هذا، الجركل الأبيض، قاطعه من فوق معبي ماء وحاطه تحت شجرة. سبحان الله. شجرة في الطريق، في الشارع، في كذا. هذا نوع من الإبداع. يا أخي بس شوف كيف أن المسلم هدي إلى عمل، طبعا لا يتصل بالناس. صحيح. تصل بالحيوان، لكن هذا أيضا عمل كبير يا أخي. جدا جدا. البغي التي غفر لها بأي شيء، سقط كلبا. صحيح. ما هو طير، كلب يعني أنجس وأخبث و... ولذا نحن بحاجة الحقيقة. الله. أنا أرى في نظري أن الدعاء إلى الله، العلماء بحاجة إلى أن يفتقوا أذهان الناس إلى أبواب البر، إلى أبواب البر. صحيح. طبعا القضية الأخرى، القرآن كثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة، العمل. أيوة. العمل العبادي القائم بالبدن والقائم بالمال، والقائم بالمال، والتلازم بين هذين الأمرين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة. ولهذا هذا القرن بينهما يشعر بأهميتهما، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قاتل من منع الزكاة وجعله من المرتدين، لأنه فرق بين الصلاة والزكاة، بين الصلاة والزكاة، وقد قارن الله سبحانه وتعالى بينهما، وهذا لا شك أنه من فقه أبي بكر لما ربط بين الأمرين. لعلنا نختم بقضية أخيرة فيما يتعلق بقوله وآتوا الزكاة لقضية الحقوق المالية. أيضا بعض الناس يغفل، يعني آتاه الله ما آتاه من من من النعمة حتى لو كان دخله يسيرا، يغفل عن النفقة في سبيل الله. فنقول أنفق ولو إيش يعني، ولو يسير يعني، ولو نصف ريال أنفق، ما هو أقل من ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يربه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله معكم أيها الإخوة المشاهدون ما تبقى من هذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.